يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خسف القمر وحصل غيم فعدمت الرؤية لكنه ظهر في مكان آخر، فهل تصلى صلاة الكسوف؟ إذا أنه ظهر عليه الكسوف ثم تغيب في السحاب، نعم تقام صلاة الكسوف. إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا، أنتم رأيتم هذا تصلون وتدعون. نعم.